أترى يظن الظان أن التكاليف غسل الأعضاء برطل من الماء أو الوقوف في محراب لأداء ركعتين؟ هيهات، هذا أسهل التكليف، وإن التكليف هو الذي عجزت عنه الجبال. ومن جملته أنني إذا رأيت القدر يجري بما لا يفهمه العقل ألزمت العقل الإذعان للمقدر. فكان من أصعب التكليف، وخصوصا فيما لا يعلم العقل معناه، كإيلام الأطفال وذبح الحيوان، مع الاعتقاد بأن المقدر لذلك والآمر به أرحم الراحمين. فهذا مما يتحير العقل فيه، فيكون تكليفه التسليم وترك الاعتراض. فكم بين تكليف البدن وتكليف العقل؟ ولو شرحت هذا لطال، غير أني أعتذر عما قلته، فأقول عن نفسي وما يلزمني حال غيري، إني رجل حبب إلي العلم من زمن الطفولة فتشاغلت به، ثم لم يحبب إلي فن واحد منه بل فنونه كلها، ثم لا تقتصر همتي في فن على بعضه بل أروم استقصاءه، والزمان لا يسع والعمر أضيق والشوق يقوى والعجز يظهر، فيبقى وقوف بعض المطلوبات حسرات. ثم إن العلم دلني على معرفة المعبود وحثني على خدمته، ثم صاحت بي الأدلة عليه إليه، فوقفت بين يديه فرأيته في نعته وعرفته بصفاته، وعاينت بصيرتي من ألطافه ما دعاني إلى الهيمان في محبته، وحركني إلى التخلي لخدمته، وصار يملكني أمر كالوجد كلما ذكرته، فعادت خلوتي في خدمتي له أحلى عندي من كل حلاوة. فكلما ملت إلى الانقطاع عن الشواغل إلى الخلوة صاح بي العلم: أين تمضي؟ أتعرض عني وأنا سبب معرفتك به؟ فأقول له: إنما كنت دليلا، وبعد الوصول يستغنى عن الدليل. قال: هيهات، كلما زدت زادت معرفتك لمحبوبك، وفهمت كيف القرب منه، ودليل هذا أنك تعلم غدا أنك اليوم في نقصان. أو ما تسمعه يقول لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وقل رب زدني علما، ثم ألست تبغي القرب منه؟ فاشتغل بدلالة عباده عليه، فهي حالات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما علمت أنهم آثروا تعليم الخلق على خلوات التعبد لعلمهم أن ذلك آثر عند حبيبهم؟ أما قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. كنا وصلنا في المرة الماضية عند قوله: وعاينت بصيرتي من ألطافه ما دعاني إلى الهيمان في محبته، وحركني إلى التخلي لخدمته، وصار يملكني أمر كالوجد كلما ذكرته، فعادت خلوتي في خدمتي له أحلى عندي من كل حلاوة. كنا وصلنا إلى هذا المقطع من الخاطرة، وكانت خلاصة الخاطرة السابقة أن الذكر يتعلق تعلقا أكيدا بالمحبة، وذلك أننا نعلم ضرورة أن من أحب شيئا كلف به، وصار كلفه به ككلف الصبي باللعبة. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يوصي إلى الاعتدال في هذا الباب، كما رواه الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد بسند صحيح. قال عمر لمولاه أسلم: يا أسلم لا يكن حبك كلفا ولا يكن بغضك تلفا. يعني إذا أحببت شيئا كلفت فيه ككلف الصبي. الصبي إذا أراد شيئا يظل يصرخ حتى تأتي له بما يحب، لا يكف عن الصراخ، ده اسم الكلف، وهو تجاوز الاعتدال في طلب الشيء. ولا يكن بغضك تلفا، إذا كرهت لا تتمنى التلف لمن تكرهه، يعني توسط، كما ينسب إلى علي رضي الله عنه أنه كان يقول: أحبب حبيبك هونا ما، على مهلك، يعني لا تحبه حب العاشق. أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. كلام ذهب، وكلنا جربنا هذا. ألم يمر بك يوم مثلا كنت تحب إنسانا إلى درجة الكلف والولى ولا تستطيع أن تفارقه، وأعطيته حشاشة نفسك وخلاصة قلبك وبقية سرك، فانقلب عدوا ففضحك؟ هذا يحدث كثيرا، وأنت ما تتوقع أبدا أن يكشف الجلسات الخاصة وما كنت تقوله على سبيل الاسترواح إلى هذا الصديق، فإذا به يكون بلا مروءة ويكشف سرك كله، حتى ما يعاب أن يذكره المرء بينه وبين نفسه كشفاه للناس. فلا بد أن تحتاط لنفسك مع كل الخلق، لا أستثني أحدا من الخلق، ببعض سرك. لا تقل كل شيء، ولكن قل ما لو ظهر يكون له تأويل عندك ولا يشينك، لكن خلجات نفسك احتفظ بها، إلا لمن قال في مثله علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ولا تشتكي الداء إلا لمن تجد البرء عنده. لما أنت تبقى عايز تفضفض وتقول ما يهمك ويحزنك لكل إنسان، صرت مثل الكتاب المفتوح، أولا حكيت له ولم يزل همك، لكن فضحت نفسك عنده. فممكن يكون هذا الجالس الذي يعرف سرك ولم يزل همك، مثلا جالسا مع بعض الناس على المصطبة ولا على الرصيف، وأنت تمر يقول له: شايف الرجل ده يصعب على الكافر، شكله كده لطيف وكويس وظريف، لكن سبحان الله الهدوم مدارية بلاوي، ها، أو الأبواب مغلقة على مشاكل، ده الرجل الغلبان ده صفته كذا وكذا وكذا، ادعوا له، ها، في النهاية فضحه مع قطع النظر عن قصده، أيقصد أن يفضحه أم لا، لكن فضحه في النهاية. بقى هذا وذاك وفلان وعلان وترتان كلهم يعرفون حال هذا الإنسان، برغم أنه قبل أن يفشو هذا السر كان محترما وكان الناس يظنونه في عافية. فلا تشتكي الداء إلا لمن تجد المرأة عنده. فأنا أقول المحبة مرتبطة ارتباطا كاملا بالذكر. طبعا ده الكلام الذي ذكرته أنا فيما يتعلق بالعباد بعضهم مع بعض. أما إذا تكلمنا عن محبة العبد لربه سبحانه وتعالى، فهو لو كان واسع الخطو في عبادته، يفعل كل ما يستطيع ويبذل حشاشة نفسه وبقية قلبه، لا يستطيع أن يؤدي لله حقه من المحبة، أبدا، إذ أن صفاتك محدودة وصفاته لا تحد، فأنى للمحدود أن يدرك غير المحدود. إذا أردت أن تسبحه بأقصى ما يمكن لك أن تسبحه لن تجد أفضل من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الله عز وجل. عشان كده أنا بقول لإخواننا اللي بيصلوا بالناس ما تألفش في الدعاء، تعيش تألف كده وأزوج بناتنا ومش عارف أعني أخوان إخواننا على إعفاء لحاهم ومش عارف وأخواننا على النقاب، الدعاء تحس أنه مبتذل في ابتذال، مع أن الدعاء استعطاف. فلا تخرج عن منظومة الدعاء النبوية، تخير منها كل ما تحب، ولن تجد شيئا في خير الدنيا والآخرة إلا ودعا به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الفرق كبير بين من أوتي أفصح العبارات وبين من يؤلف من دماغه. ثانيا، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو إلا بالمحبوب من الكلمات عند الله، فأنت إذا دعوت بدعائه فقد أصبت أحب الكلام إلى الله، لأنك مهما اجتهدت في الدعاء لا تدري أهذا محبوب لربك أم لا. وكثير من الناس قد يدعو بالدعاء ولا يظن أنه خطأ، بل قد يظن أنه من جوامع الكلم، يقول اللهم أعني على ذكرك حتى لا يبقى للذاكرين شيء. إزاي يعني؟ وصل على محمد حتى لا يبقى من الصلاة عليه شيء. هو فاكر كده وصل إيه؟ وصل إلى القاع، يعني ما عادش حد يعرف ينزل تحتيه ولا يطلع فوقيه. لما تسمع هذا الكلام وتسمع الكلام الآتي ترى الفرق بين عذوبة العبارة واستحواذها على المعنى. لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يسجد كما في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، قال تحسست النبي صلى الله عليه وسلم يوما في فراش، ما هو نايم جنبها، فلم أجده فغرت وظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه، فقامت من على السرير ونزلت، ولم يكن في البيوت آنذاك مصابيح، الدنيا ظلمة كحل، نزلت تفتح الباب وتشوف هو راح فين. قال فلما نزلت وتحسست، ما الدنيا ظلمة، إذا بيدي تقعان على قدميه وهو ساجد يقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أنا عايز أبلغ البلغاء يجيب العبارات دي. شوف شو حتى الكلام يتحس أنه هز قلبك وحركه. أعوذ برضاك من سخطك، يعني منه وإليه، لأن الفرار تفر من وإلى، خلاص، واحد رجل يطلبك فتفر منه إلى من تحتمي به. لكن الذي يملك السماوات والأرض تفر منه إلى أين؟ هترجع له تاني، ها؟ لا بد أن ترجع إليه. فيقول أعوذ برضاك من سخطك، أكل مردوده إلى الله، وبمعافاتك من عقوبتك، أعوذ بك منك. وفي الثناء قال لا أحصي ثناء عليك، لا العبارات تواتيني ولا ذهني يستطيع أن يأتي بألفاظ، أنت كما أثنيت على نفسك. فيبقى إذن لما أنت بتتخير من الدعاء النبوي يبقى لم تخرج عن أحب الألفاظ إلى الله. وكما قلت لكم نبينا عليه الصلاة والسلام ما ترك شاردة ولا واردة يمكنك أن تفكر فيها إلا وذكرها. يعني دعاء واحد يجمع كل شتات ما قال به في حياته المباركة، دعاء واحد فقط يقول: اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه نبيك صلى الله عليه وسلم، وأستعيذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك صلى الله عليه وسلم. الدعاء ده ترك شيئا؟ ما ترك شيئا، كل خير جمع في كلمة وكل شر جمع في كلمة. تمام؟ فيبقى أفضل الذكر هو ما علمناه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي ذكرت في الخاطرة السابقة أن الإمام البخاري رحمه الله ختم به صحيحه، بدأ صحيحه بإنما الأعمال بالنيات أو أول حديث في الصحيح، وختمه بحديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وبينت العلة لماذا بدأ البخاري بهذا الحديث وانتهى بهذا الحديث، ولا أريد أن أكرر المعاني، وإن كنت يعني أشرت إليها مجملة نظرا لإخواننا الذين لم يحضروا معنا في هذه الخاطرة. فهو هنا يقول: لما عاينت بصيرتي من ألطافه دعاني ذلك إلى الهيمان في محبته. الهيمان دي المرتبة، أحد مراتب الحب. الحب ده شيء كبير، ويمكن أنا كثير الكلام في المحبة والحب ومتعلقات الحب والذكر، لأنني أرى أن هذا لب الدين، ومن استطاع أن يصل ويترقى في مراتب الحب سيصل إلى أن يكون عبدا لله كما أمر. بس لا يستطيع المرء أن يصل إلى آخر درجة إلا إذا مر بكل الدرجات السابقة. فدرجات المحبة كثيرة جدا، نص ابن القيم رحمه الله على 50 منها، وقال أنه أعرض عن ذكر كثير من الدرجات لأن ذا مش من درجات المحبة ولكن من أحكامها. فأنا سأذكر لكم الآن ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في درجات المحبة، وكل درجة تقتضي عملا بخلاف الأخرى، زي التدريس كده، لما بيدخل روضة وبعدين يطلع ابتدائي ياخد سنة أولى وثانية وثالثة ورابعة وخمسة وسنة ستة اللي عاملين يلعبوا فيها، مرة يحذفوها مرة يجيبوها، ماشي، بس خلينا عليه على اللي نعرفوه على سنة ستة. وبعدين يطلع بعد كده أولى إعدادي وثانية إعدادي وثالثة إعدادي، وبعدين يطلع جامعة على حسب بقى الكلية بتاعته، يا ست سنين يا خمس سنين يا أربع سنين. وبعدين بعد ما يوصل لآخر سنة يبقى إيه؟ رجل خلاص دماغه فهم، ممكن يتوظف في الحالة اللي زي دي ويقوم بما يجب عليه من الوظيفة. طيب، وظيفتنا الأولى هي العبودية، لأن ده أقدم ميثاق أخذه الله على بني آدم، ميثاق العبودية التي من أجلها خلقنا الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مش يعبدون يعني يقعدوا في الجامع ويصوموا لرمضان ويحجوا له والكلام ده، العبادة بعدد الأنفاس. أنت مربع أهو، ممكن دي تبقى عبادة، ها؟ أنت عملت هز راسك ممكن تبقى عبادة، ها؟ الشهيق والزفير عبادة، كل صفة في الحياة مع ضدها عبادة. فالحزن له عبادة والفرح له عبادة والنوم له عبادة الاستيقاظ له عبادة الغضب له عبادة والحلم له عبادة النوم له عبادة اليقظة لها عبادة. كل حاجة هات لي أي صفة تخطر على بالك لابد أن ترى إيه؟ لها ضدا. كل دي عايزة عبادة ودي عايزة عبادة عبودية لله سبحانه وتعالى. إذن الإنسان لا ينفك لا في الشهيق ولا في الزفير عن العبودية. هي دي العبودية، مش العبودية أداء الصلوات والكلام ده فقط، لا. فيبقى إذن ما أقدرش أجيب ولد في روضة أطفال وأخليه ماسك وظيفة. الكلام ده كلام لا يعقل يعني. إمتى يمسك الوظيفة؟ إذا ترقى في التعليم من أول روضة لحد ما تخرج من الجامعة، نقول له في الحالة دي أنت تتوظف في المكان الفلاني. فلا تطمع أنك تتوظف وأنت في ابتدائي. كذلك درجات المحبة. اللي عايز يصل إلى درجة الهيمان، الهيمان دي المرتبة رقم 47. ها؟ قبلها 46 مرحلة من المحبة. لازم لو عايز توصل يعني للتعبد، لأن التعبد دي رقم 50، آخر درجة في المحبة، أن تصل إلى أن تقول لمن تحب أنا أعبدك. مش دي العيال الحبيبة يقولوها البعض ولا ما حدش حد اقفال كلكم ولا ايه الموضوع؟ ها تلاقي في الجوابات تبعت له انا بعبودك ولا انا بعبودك ومش عارفين الكلام ده. الكلام ده بجاش كده عفو الخاطر يعني. اذا وصل المرء الى اعلى درجات المحبه سواء كان لله عز وجل او لغيره من الخلق يبقى بيعبده. يعبده يعني ايه؟ يعني يسحبه من قفاه ويرميه في اي حته، ما يقولوش لا، يقول له يا حلاوه ايه الجمال ده، يرميه في النار يقول ده النار دي جميلة جدا ورائعة جدا مش اي مشكلة فيها، يكلفه ما لا يطيق يقول ده اكل الحبيب زي ارض زي ضرب الزبيب اي حاجة. المهم انه ايه، انه لا يستقبح شيئا ممن يحب حتى لو كان قبيحا، فان استقبحه كانت محبته ناقصة. ولا يستحق أن يعبد على الحقيقة إلا الله، لأنه كل أفعاله حكمة. أنت لما تحب بني آدم إلى درجة التعبد تقول له أنا بعبدك، هو يعني معصوم؟ ما هو عمال يمرمط فيك وعمال يمسح بك البلاط والأرض وده جائز، وانت من محبتك له صابر وأعمى عما يفعله بك. لكن الله عز وجل الذي يستحق العبادة وحده لا يأتيك منه إلا كل خير، حتى الشر الذي من وجهة نظرك خير لك. شوف في القرآن آيات كثيرة، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. ألا طب ما لا ينفعهم ماشي، واحد ما بيدينيش حاجة معبدوش، لكن يضرني وأعبده، ما هي عجيبة برضو من العجائب. إذن من خصائص الإله أن يضر وينفع. طب يضر مين؟ هل يضرك أنت أيها الولي؟ مش هقول لك إنك إنسان عادي، لا، وصلنا إلى درجة الولاية. أنت وصلت إلى درجة الولاية الحقة. هل يضرك؟ أيوة يضر. هو عندك ضرر لكن تقديره مصلحة لك بأن يحجب عنك الدنيا وملذاتها. هو ده برضو مش ألم يعني؟ أمر على الحات جاور بيعمل كفتة وبتاع، وشم الريح بتاع اللحم المشوي، وأقول ما أجملك ولكن إلى اللقاء في دار الخلد. ها؟ أو يعني لو كان يعني نازل شوية إيمان ولا حاجة يروح يجيب الريفين وغمس على الريح. ها؟ لكن كثير من الناس الفضلاء كانوا يقولون هذا. إذا اشتهى شهوة وهو إنسان برضو وإن كان وليا، لكن العلقة الشيطان في قلبه فعمال يلعبه. بيغلبه صحيح والكلام ده، لكن بعد مجاهدات، فممكن يقل إيمانه فيتغلب في الجولة دي، يغلبه الشيطان مثلا ويقع في فاحشة كبيرة، زي الحديث الذي رواه أبو موسى الأشعري موقوفا يعني حدث ابن أبي شيبة وغيره وسنده صحيح، عن أبي بردة قال إنه كان مع أبيه وكل إخواته مع أبي موسى الأشعري، وهو بيموت لما قال من يذكر صاحب الرغيف. حيث ده انا عارف ان كثير منكم عارفينه لكن اذكره كمثال ان الواحد الوالي ممكن اذكره يا بني صاحب الرغيف يا ابانا ومن صاحب الرغيف. حكى له حكاية واحد راهب من بني اسرائيل عبد الله 70 سنة وكان بينزل في السنة اسبوعا يقضي مصالحه كده وبتاعه وشم هواء او يعمل اي حاجة. المهم نزل مرة من المرات لقى امرأة جميلة جدا ما لم يملك نفسه عنها فظل معها 7 أيام ثم كشف الغطاء عنه وعرف الجريمة النكراء اللي عملها وازاي 70 سنة عبادة لا ارفع يعني وجهي من الارض واعبد ربي واذكره اقع في هذه الفاحشة. يعني اول ما يشطح ينطح. طب حتى كان يعاكس ولا يبصبص ولا يهز ولا يعمل اي حاجة لكن يموقع على طول كده. فظل معها 7 أيام ثم كشف عنه الغطاء فاستهول الذي صنع فهام على وجهه في الارض فلا يمشي خطوة إلا ويسجد سجدة. فضل شغال كده يمشي خطوة يسجد ويستغفر ويسبح ويقوم ويمشي اختها ويسجد. يعني زي ده لو وصل لآخر الجامع ده يبقى قالوا قد ايه مثلا هيجيب كم وقت يعني لا سيما سجدته بتطول ويبكي ويندم ويستغفر الله. المهم فضل ماشي ماشي لحد ما لقى جماعة من مساكين مجتمعين في مكان كده أم كان تعب جدا بقى أم رامي نفسه وسطه. دول كانوا 12 واحد أصبحوا كام؟ 13 واحد. كان في واحد راهب دول مجموعة المساكين كان في واحد راهب بيبعت لهم 12 رغيف كل يوم. فيجي ليه؟ يجي الراجل اللي بوزع يرمي ليه كل واحد الرغيف بتاعه. فصاحبنا قام جاي مثلا العدد من أول هنا لهنا قام جاي في الحتة دي ورامي نفسه فلما رمى له الرغيف خده. يتفضل واحد في الاخر بلا ايه؟ بلا رغيف اللي كان متعود ياخده كل يوم. فقال له اين رغيفي؟ قال ما كتمتك شيئا انا جيوبي فاضيه اللي جبت وزعته. قال له انت متعود تديني رغيف كل يوم اين رغيفي؟ فسال هل اخذ احد منكم رغيفين كانوا لازقين في بعض وانا بحذف ام واحد واخدهم ولا حاجه؟ لا كل واحد فتش في الرغيف رغيف واحد. فالرجل قال له عايز رغيفي. قال له والله لا أعطيك اليوم شيئا وتنرفز عليه. أما الرجل بقى الجديد الراهب بقى الجديد ضيف الجديد سمع الايه الحوار أم رام الرغيف لمين؟ للرجل اللي بياخده كل يوم. ومات من ليلته هذا الراهب العاصي. فوزنت عبادته 70 سنة ب7 ليال فرجحت 7 ليال طيرت عبادة 70 سنة ووزنت 7 ليال بالرغيف فرجح الرغيف فنجا. فأبو موسى بيقول لأولاده يا بني اذكروا صاحب الرغيف. عايز يقول ايه يعني؟ لا تستحقرن من المعروف شيئا ولا تستحقرن من الشر شيئا. قد تكون نجاتك في هذا الرغيف زي ما حصل للراهب وقد يكون تلفك في هرة زي الحديث عن الهرة اللي انتم عارفين حبستها حتى مات خلاص. فيبقى كلام أبي موسى الأشعري ده بيدل على هذا المعنى الكبير اللي هو متعلق بالكلام اللي أنا بقوله في مسألة الترقي. إذا ما خدتش المحبة بالترقي بتاعها مش هتوصل خالص. أعلى درجات المحبة العبادة زي ما قلت لك ودي لا تكون إلا لله وحده لا شريك له في ذلك. فأنت عايز تصل إلى عبادة الله وحده لا شريك له في ذلك وأنت ما كملتش مراتب الحب اللي قبلها زي اللي عايز يتوظف وهو في روضة بالضبط. فمراتب المحبة اللي ابن القيم ذكرها أنا هقولها لكم وطبعا كل مرتبة من دي عايز لها محاضرات عايز لها محاضرات. أتمنى إني في يوم من الأيام أوفق إلى شرح ووضع ضوابط لكل مرتبة من هذه المراتب. ليه؟ لأنها تساعدك على أنك أنت تترقى هذا السلم أو هذا الدرج حتى تصل إلى البسطة بقى اللي فوق خالص، اللي هي الإيه؟ اللي هي العبادة اللي احنا بنقول هي آخر درجات المحبة. بيقول بقى هي الدرجات بقى من أول واحد اثنين وانت طالع بقى، هي المحبة والعلاقة والهوى والصبوة والصبابة والشغف والمقه والوجد والكلف والتتيم والعشق والجوى والدنف والشجو والشوق والخلابة والبلابل والتباريح والسدم والغمرات والوهل والشجن واللاعج والاكتئاب والوصب والحزن والكمد واللزع والحرق والسهد والأرق واللهف والحنين والاستكانة والتباله واللوعة والفتون والجنون واللمم والخبل والرسيس والداء المخامر والود والخلة والغلم والغرام أو الخلم والغرام والهيام والتدليه والوله والتعبد. هذه كلها إيه كما قلت لكم هي إيه عبارة عن إيه؟ مراتب. كل مرتبة من المرتبة دي بتأخذ معنى يرقيك إلى المعنى الذي فوقه، بحيث أنك أنت لا تكرر المعاني ولا تلتبس عليك، علشان يبقى الترقي بتاعك ترقيا سليما. فكنا بنتكلم بقى عن بقى بيقول لك أن لما عرفت ربي بأسمائه وصفاته ونعوته دعاني ذلك إلى الهيمان في محبته. قلت لكم الهيمان إذا كان هذا الترتيب ترتيبا صحيحا يعني، إذا الهيمان في كلام ابن القيم رحمة الله عليه وصل إلى إيه؟ المرتبة رقم 47. طبعا كنت أعزب شوي عن ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، كنت أعزب شوي عن مسألة يضرهم، لكن لعلي أرجع إليها في مرة أخرى، لأنه قد يضر الولي زي ما قلت لك كده، والضرر لا يضره في نهاية الأمر. خلاص ولا تحب أقولها عشان ما تعديش؟ ها طيب، الولي لما يضره ويزوي عنه الدنيا وشهواتها وإلى آخره، لأنه سبق في علمه تبارك وتعالى أن ذلك لا يصلحه، وإن كان في واقع الأمر يعد شرا عند ذلك الولي أو عند ذلك الإنسان. أنا أتمنى شيئا ما وعينها تطلع عشان يجي، ومع ذلك لم يأتي. تجد بقى قصير النظر الذي لا يرى ما تحت قدميه عمال يسب ويسخط وبتاع، وليه يا رب وش معنانا وبتاع والكلام ده، ولا يسلم، في حين أنه لو سلم وتمعن في الحكمة يعلم أن الله عز وجل منعه ذلك لصالحه، ففعل معه ما اعتبره ضررا. ده فيما يتعلق بأولياء الله، ما اعتبره ضررا. يعني أنت المريض بتاعك الدكتور مثلا يقول بعد العملية ممنوع يشرب ماء لمدة 5 ساعات 6 ساعات والكلام ده، يبقى بيقول لك أرجوك خليه ابنك الأثير اللي أنت بتحبه مالكش غيره، وعلى استعداد تبذل روحك في سبيل فسفوسك لو عايزها. والواد عمل عملية وعمل يبكي بدمع العين، هموت من العطش، ارحموني، ادوني بق مية بس أبوس رجلك. ها أنت قلبك بيتقطع وبتعيط عليه ومش راضي تديله المية، ده يطلع ايه بقى؟ يتسمى ايه ده بقى؟ حب ولا كره؟ طب بتمنى ما بتحبه يا اخي، لماذا تمنع عنه ما يشتهي؟ لانه هيضره، هيشرب ميه هيموت او تزيد علته، فانا قلبي بيتقطع انا كمان بس مش راضي اديله. وهذا فيما يتعلق بنا، أنت تريد الدنيا إذا أتت غطست فيها كان مآلك النار مثلا، يوم يحجبها عنك لكرامتك عليه. تمام. المعنى الثاني بالنسبة للأعداء أنه يضرهم لصالحك، لأن الضرر ده متعلق بصفات الله عز وجل زي الجبار والقهار والقوي والمهيمن والعزيز، ها متعلق بهذا لا يغلب، وإذا دخلت في جواره لا أحد أبدا يستطيع أن يصل إليه، كما قال تعالى يجار ولا يجير عليه، يجير ولا يجار عليه، يحميك ما فيش حد يعرف يجيبك أبدا، احتمد بكل الدنيا يجيبك ببساطة، فيبقى يضر أعداءك كما قال تعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، فحمد نفسه أنه أزال عدوك وأوقع به النكاية لصالحك. فمن خصائص الإله أن يضر وأن ينفع، آدي معنى الضرر، مش هتكلم على النفع لأن النفع مفهوم بالنسبة لنا جميعا بخلاف الإيه؟ بخلاف الضرر، يعني ما يكون شرا في مقياسك يكون هو عين الحكمة عند الله. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول والشر ليس إليه، كان من دعائه والشر ليس إليك، أي الشر المحض الذي لا تنطوي عليه حكمة لا يكون من الله، إنما صار شرا باعتبار توصيف البشر ظنوه شرا. اللي حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في حادثة الإفك هو في أعظم من أن تتهم الطاهرة العفيفة طاهرة الذيل الصديقة بنت الصديق حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم أن تتهم بالزنا، هي دي حاجة بسيطة؟ مش على النبي ولا على عائشة رضي الله عنها ولا على، لا على المجتمع كله، لا ما كانتش بسيطة، ده المجتمع زلزل، واللي زلزله أكتر إن الواحد استلبث ما نزلش على طول، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يتكلم عن هوى نفسه كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى، لو نطق عن هوى نفسه هيقول إيه؟ هي بريئة والله، لو نطق عن هوى نفسه في مرة من المرات لكان في هذا الموضع وساكت والناس يخوضون، وعائشة تتمنى أن يقول كلمة يبرئها كمان، وكانت تبتهل الله أن يرى النبي رؤيا عليه الصلاة والسلام يقول إن عائشة بريئة، ومع ذلك كل هذا لم يحدث، والدنيا بتغلي والكلام ماشي ودليل البراءة غير موجود. قال الله عز وجل في هذه المنظومة المبكية يقول لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، فين الخير اللي فيها يعني في منظورنا احنا قبل ان نعرف نهاية الحادثة وما انزل الله عز وجل فيها من الايات والعبر وتميز الخبيث من الطيب وعرفت عدوك من صديقك والكلام ده، فين الخير؟ لو لم، واحنا خلينا احنا عايشين الحدث وحصل اللي حصل ده، وانا جيت قلت لك صدقني هو خير، انت هتقبلها مني؟ قال اهو خير ان تبكي عائشة رضي الله عنها 3 ايام لا تكتحل بنوم حتى كاد البكاء ان يفلق كبدها، فين الخير اللي فيها؟ أي خير في أن يتكدر خاطر النبي عليه الصلاة والسلام وأن تتهم امرأته بالزنا، ودي ما حصلتش إطلاقا قبل ذلك، ولا اتهمت امرأة نبي بالزنا، فكيف بسيدهم عليه الصلاة والسلام؟ فين الخير اللي فيها؟ قل لي. لو احنا بنتكلم والحادثة شغالة وماشي والكلام ده، انت هترجع للافتراضات والاحتمالات وتقول ولعل وربما ومش عارفين، لن يشفي غيظك هذا الكلام. ومع ذلك كانت خيرا للمسلمين وللمجتمع كله. أي خير مثلا لو أنا بنناقش بعض على الكلام السابق، يعني في أن يتساور الحيان الأوس والخزرج في المسجد وبالسلاح كمان، ويطلع النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يشتكي قط إلا إلى ربه يوم يشتكي خلق الله إلى خلق الله، يقول وهو طالع على المنبر: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، والله ما أعلم عن أهلي إلا خيرا، من يخد حقي من رجل أشاع الفاحشة على أهلي وأنا لا أعلم عن أهلي إلا خيرا. يقوم سعد بن معاذ يقول: أنا أعذرك منه. وانتم عارفين سعد بن معاذ كان سيد الأوس وكانت له كلمات ماضية، وتعرفين هو اللي اهتز له عرش الرحمن ومناقب سعد رضي الله عن سعد. فقال: إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. يعني شوف حتى بيحسس وهو بيتكلم عن الخزرج، لأن تعرفين أوس والخزرج كانوا زمان في الجاهلية حرب طاحنة بينهم الاثنين، وسيد الخزرج سعد بن عبادة وجالس. فهو لما تكلم عن الأوس تكلم كلاما ماضيا لا يحتمل تأويل، إن كان من أوس ضربت رقبة أطير هذا. ولما جاء يتكلم عن الخزرج يتكلم بالراحة كده وبلطف شديد عشان ما يثيرش حفيظة سعد بن معاذ سعد بن عبادة. قال: وإن كان أول احتراز من إخواننا، هذا أول احتراز، من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. يعني ما قالش وإن كان من الخزرج ضربت عنق، ما تستويش. ومع هذا الاحتراز غضب سعد بن عبادة سيد الخزرج، قال: والله لا تقدر ولا تستطيع. ليه؟ في تقديري وفهمي أن قاتل مؤذي النبي شرف، اللي يؤذي النبي قتله شرف، فأنت عايز تفوت عليه الشرف ده؟ يعني إن كان من الأوس ضربت عنقه، طب ماشي عشان أنت زعيم الأوس، طب أنا زعيم الخزرج، تحرمني إن أنا أضرب رقبته؟ وتاخدها أنت؟ تمام؟ لما يكون المجتمع بيغلي كل هذا الغليان، وأنا أقول لك لا تحسبوه شر بل هو خير لكم، وما كانتش آية نزلت ولا حاجة، أنت مش هتقتنع بالكلام. خلاص؟ لأن من هو أجل مني ومنك برضو عرض له مثل هذا المعنى، برضو لم يشفي قلبه، وهو عمر بن الخطاب كما في صلح الحديبية لما حصلت القصة إياها والكلام ده، وجاء عمر بن الخطاب وقريش قالت لن تأتوا البيت هذا العام. لإزاي يعني لن نأتي البيت وإحنا محرمين وجبنا الهدي معانا والكلام ده؟ هو إيه الموضوع؟ اطلقنا عليهم وإحنا نربيهم زي ما ربناهم في بدر وأحد وكل الغزوات دي، هنربيهم لك النهار بس سيبنا عليه، لكن يمنعون عن البيت؟ فذهب عمر بكل هذا الإحساس والشعور إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يوم يقول له: ألست رسول الله حقا؟ يقول له: بلى. ألست على الحق وعدونا على الباطل؟ يقول له: بلى. يقول له: ألم تخبرنا أن نأتي البيت العام، أن نأتي البيت ونطوف به؟ قال: أخبرتك أنك تأتيه العام؟ قال له: لا. قال: فإنك أتيه ومطوف به، أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. أظن كان كفاية، ده لم يشف ما في قلب عمر. ذهب إلى أبي بكر الصديق: يا أبا بكر، أليس رسول الله حقا؟ قال له: بالى. أليس عدونا على ألست على الحق وعدونا على الباطل؟ قال له: بالى. قال له: ألم يخبرنا أن نأتي البيت؟ قال: أخبرك أنك تأتيه العام؟ قال له لا. قال فإنك أتيه ومطوف به. ثم قال له أيها الرجل إنه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره فاستمسك بغرزه. هل عمر بن الخطاب اشتفى يعني؟ أبدا لم يشتفي، لكن حث راحلته وخاشي أن ينزل فيه قرآن. ده لسه بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم بلغة المعترض، وبيكلم أبو بكر لقاه كأن النبي عليه الصلاة والسلام ملقن العبارات، قال زيها بالظبط، فقال لك أكيد هينزل فيها قرآن. فاستحث راحلته وطلع قدام خالص، مش عايز إيه، مش عايز إيه، حتى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه ونزلت الآيات إنا فتحنا لك فتحا مبين. إيه المبين اللي فيه؟ لما تشوف المنظر ده وتقول إيه المبين اللي فيها، شوف آخر القصة شكلها إيه، وإن دي نزلت في صلح الحديبية ولم تنزل في فتح مكة. فأنا عايز أقول إن كثير مما يقع بالمؤمنين من البلايا والضرب والتشريد والتضييق والكلام ده خير لهم، لأنهم إذا استراحوا إلى الدنيا واستروحوها ضاعوا. يبقى إذن المضرة هنا أنت تسميها مضرة، لكن هي عين الحكمة. عشان كده لما تقرب إيه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، أو ما لا ينفعهم ولا يضرهم، كل المعاني دي لابد أن تستحضر هذه الإيه المعاني، وتعلم أن هذا الضرر خير كله، خير لك إن حد يبقى عنك ما يؤذيك، والضرر النوع الثاني إن هو يوقع الإيه يوقع المصائب لأعدائك نصرة لك، كما قال تعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فإذا منظومة الذكر كلها متعلقة بأصل المحبة، وقد ذكرت لكم درجاتها لتترقوا فيها شيئا فشيئا بجد واهتمام، لأن ممكن منزلة واحدة تستغرق عمرك كله، ها؟ تبقى تأتي على منزلة الجنون مثلا وما تفوقش، طب هنعمل ايه بقى؟ ها؟ لابد من تحرير معنى الجنون، مش الجنون أن تفقد عقلك، لا، أن تفعل فعل المجانين عند الناس، مثلا أن تبذل روحك في سبيل الله، يقول لك مجنون مجنون، شوف زي ما حصل في حديث أبي أيوب، كانوا مع الروم وبعدين واحد أم إيه داخل في وسط الأعداء، كانوا كثرة داخل في وسط الأعداء، داخل في وسط الأعداء وعدي يضرب بيهم كده وكده وتم، طبعا هيموتوه، فقال الجميع ألقى بيديه إلى التهلكة، يعني شغل جنان يعني، ها؟ فقال أبو أيوب على رسلكم أيها الناس إن هذه الآية وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار، إحنا اللي عارفين بقى نزلت ليه و و و وما هو سبب نزولها. قال لما نصر الله عز وجل دينه وأعز جنده قلنا نجلس في زراعتنا وتجارتنا نصلح ما فسد منها، ما كل يوم في غزوة يدوبك يحطوا السلاح، ما فيش يومين ثلاثة أقول له البس السلاح رايحين غزوة كذا، يخلصوا الغزوة ويجوا، ما فيش أسبوع أقول له البس السلاح رايحين شرق رايحين غرب، فبالتالي اللي بيفلح مش عارف يفلح الأرض، واللي بتاجر مش عارف يتاجر والكلام. فقلنا طالما أعز الله جنده وخلاص ونصر دينه نقعد بقى اللي في المحل يرجع المحل تاني يصلح التجارة بتاعته اللي فسدت، والزرع الغيطان كلها بور نزرعها تاني وبتاع الكلام، تمام؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية قال فكانت التهلكة ترك الجهاد، مش التهلكة أن مالك يفسد، لا، ترك الجهاد كانت هي التهلكة. يبقى اللي دخل في صفوف الروم كلهم قالوا إيه ألقى بيديه إلى التهلكة، يعني مجنون يعني، ها؟ فمش معنى الجنون إن الواحد يلبس بقى الطاسة ويمشي في الشارع ويعمل كده، لا، الجنون في الحب له معنى يوصلك له المعنى اللي قبليه عشان ترتقي في المعنى اللي بعديه. وأنا نفسي والله من زمان الكلام ده أنا كنت قلته من حوالي 3-4 سنين بس لم يتهيأ لي بكل أسف، ان انا ايه اقف عند بلاط المحبه واتكلم عنها واضع لها ضوابط عشان انت ايه تتخذها مثالا ثم تزيد عليها. والناس يتفاوتون تفاوتا عظيما في فهم المعاني. ان شاء الله نتمم يعني الكلام عن كلام ابن جوزي غدا ان شاء الله تبارك وتعالى، لانه بكره الجمعه مش كده؟ فعندي خطبه، انت عارفين انا بالكاد عمال احضر بالعافيه يعني، فاقعد احضر وبتاع. فان شاء الله المحاضره التي كنت انوي ان القيها في الساعه 2 كده بالليل بين الصلوات دي مش هقدر النهارده، فاكتفي بهذا القدر. و